إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذه الحلقة ضيفا كريما، فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 32 عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فضيلة الشيخ، بداية نتعرف على راوية الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمته، كانت زوجة لزيد بن حارثة، ثم طلقها وأمر الله نبيه أن يتزوجها حتى يبطل قضية التبني. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث. نعم فضيلة الشيخ، إذا أردنا نتوقف عند بعض مفردات هذا الحديث، ما هي أهم المفردات؟ نعم، معنى فزعا أي خائفا، وإعرابها حالا أي حالة كونه فزعا، ومعنى ويل أي هلاك، ومعنى اقترب أي قرب، واقترب أصل الفعل قرب، وزيادة الفعل والزيادة في الفعل الألف والتاء. قال النحاة أن زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى، أو زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وخص العرب بالذكر إشارة إلى ما وقع من قتل عثمان بن عفان، أو أراد ما يتوقع من مفسدة يأجوج ومأجوج، أو من الترك من المفاسدة العظيمة في بلاد الإسلام. عفوا، يعني هنا نعم، هل يراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقع قتل عثمان بن عفان؟ نعم نعم نعم، توقع قتل عثمان بن عفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نبوءة ويتنبأ بما يحدث للعرب وحتى في وقتنا الذي نعيش فيه. نعم، فخص العرب بالذكر هنا لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. إعراب اليوم بالنصب على الظرفية، والمراد بردم يأجوج ومأجوج سدهما، والمراد به ما يشبه ذلك من وجوده صلى الله عليه وسلم ووجود الخليفتين بعده إلى قتل عثمان. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه مع وجود الخليفتين اللي هم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إلى قتل عثمان بيأجوج ومأجوج، وما سيكون من ما يفعلونه من ردم وغير ذلك. فمن هنا نقول أنه صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالنسبة لأمته لوجوده ووجود الخليفتين، وما سيكون من الخير في عهده وعهد الخليفتين بيأجوج ومأجوج وما يكون في عهدهما من شر ومفسدة. إذن نوضح هذه لطلاب العلم. نعم. نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخليفة أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. نعم. هؤلاء الثلاثة تمام. نعم. أوضح رسول الله إلى عثمان بن عفان. نعم. نعم. أوضح أن هناك بدأ الشر يقترب وتم يحدث ذلك مثل ما حدث في ردم يأجوج ومأجوج. كأن الشر وكأن في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين منع للشر، منع للشر. ثم بعد ذلك عندما يأتي قتل عثمان ويأتي بعده كذا وكذا، كذلك أيضا تشبيها بما يكون ليأجوج ومأجوج من مفسدة في الأرض. هل يعني هل نقصد هل نصل هنا إلى حالة أن الأمة الإسلامية في حالتها من تدهور وما إلى ذلك كحال ردم يأجوج ومأجوج؟ هكذا. نعم ما يكون لهذه الأمة من اختلاف ومن قتل ومن سلب وغير ذلك كيأجوج ومأجوج الذين هم يظهرون في آخر في آخر الزمان. فضيلة الشيخ، نفس السؤال الذي طرحته زينب بنت جحش أطرحه الآن لفضيلتكم. نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون، هي عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. نجد أن زينب بنت جحش تقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فنوع همزة الاستفهام للاستخبار هنا، تستخبر وللاستعلاء بدليل أن الجواب بنعم. والخبث هو الفسوق والفجور أو الزنا خاصة وأولاده، يعني ما ينشأون عنه. وقال بعضهم الظاهر أنه المعاصي مطلقا، يعني كل معاصي تظهر في بعد هذه صلوات الله وسلامه عليه. فنجد في شرح الحديث يوضح لنا ما سوف تصاب به الأمة من فتن وملاحم من بعده، منها النزاع على الخلافة والزعامة دون سبب من الإيمان والخوف من الرحمن وإراقة دم المسلم على يد أخيه المسلم وعلى يد أعداء لا يحترمون عهدا ولا يحفظون وعدا بينهم وبين المسلمين. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدو فضيلة الشيخ أن هناك دروسا مستفادة من نعم هذا الحديث. نعم تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى جوار ربه، لأنه لا ينطق عن الهوى. كثرة الفواحش والفتن من أسباب قلة الخير في هذه الأمة، هذه الأمة معرضة للهلاك إن لم تتحد وتعرف حق الله عليها. يأجوج ومأجوج حقيقة واقعة لا ينكرها إلا كافر بمقدرات هذا الدين. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش مع الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فضيلة الشيخ، نعرج سريعا إلى هذا الحديث، الصحابة يسألون عن أتقى الناس. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أتقاهم هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أتقاهم، واسم القائل في قوله قيل لم يسمى القائل وهو صحابي جليل. ونوع من في قوله من أكرم استفهامية، والمراد بقوله أكرم الناس أي عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى أتقاهم أي أشدهم تقوى لله سبحانه وتعالى، وهو أفعل تفضيل مضاف للضمير. أشدهم أفعل تفضيل، إلا أنه على غير بابه. الذي يكون على بابه يكون على وزن أفعل، كما نقول محمد أفضل من علي، أفضل على وزن أفعل، ولكن عندما يأتي مضافا لضمير فإنه يكون على غير بابه. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم، وقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. نسأل سؤالا فنقول على ما يدل كل من الجواب الأول والثاني، ومن هو يوسف؟ الجواب الأول يدل على الشرف بالأعمال الصالحة، والجواب الثاني يدل على الشرف بالنسب الصالح. ويوسف هو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والفاء في فيوسف فصيحة، ويوسف مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره أشرفهم، يعني يوسف أشرفهم مبتدأ وخبر. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. ومعنى معادن العرب أي أصولهم التي ينتسبون إليها وتفخرون بها. وجعلت معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة، فمنها ما يقبل فيض الله على مراتب المعادن وما لا يقبل ذلك. وقيل شبههم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف، كما أن المعادن أوعية للجواهر. فضيلة الشيخ، إذا قسمنا هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال أتقاهم، نعم، وهذه الإجابة لم تكن شافية للصحابة فاختاروا أن يسألوا عن أشياء أخرى، نعم، فكان إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يوسف عليه السلام. في القسم الثالث أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معادن العرب، وكأنه يجمع ما بين هاتين الصفتين، صفة تقوى الله عز وجل وصفة النسل أو الذرية الصالحة. فهل هناك علاقة بين الصفتين الأولى والثانية؟ وعن معادن العرب تسألون خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام؟ أي نعم، التقوى هنا متعلقة بالمعادن، التقوى متعلقة بمعادن الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يعني من كان ذو كرم وذو أصالة في الجاهلية فهو في الإسلام ذو كرم وذو أصالة. فمن هنا نجد أنه قد جعل علاقة بين تقوى الله وبين وبين معادن العرب. فضيلة الشيخ، نود أن نتوقف عند خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بما قبله. نعم، أنها جملة مبينة للمراد بأكرم الناس، يعني موضحة. والمراد بقوله خيارهم يحتمل أن يكون جمع بين خير، ويحتمل أن يكون فعل تفضيل تقول في الواحدة خير وأخير، خير وأخير. فقه بالضم من فقها كظرف إذا صار فقيها، أما فقه من فقها بالفتح إذن فهو متعد والأول لازم. فقها محمد يعني أصبح فقيها، لا تحتاج إلى مفعول. ولكن عندما نقول فقه الدرس، من الذي فقه؟ إذن فيه واحد فقه الدرس، قد يكون محمدا وقد يكون عليا، فنقول فقه محمد الدرس. إذن ففيه فرق بين الفعل اللازم والمتعدي، فاللازم هو الذي يكتفي بمرفوعه، والمتعدي هو الذي لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى مفعول ينصبه.